أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قدمنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبر عن من تمنوا أشياء ولم يعملوا من أجلها، وأن الأماني لا تنفع أصحابها شيئا إلا أن يحققها العمل. فقال سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، هذه أماني مشتهياتهم، يشتهون ذلك ويخبرون عن شيء كذبه الله سبحانه تبارك وتعالى. قل هاتوا برهانكم على ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم بأنكم أنتم أهل الجنة ولن يدخلها غيركم، كما قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم من أهل النار، قالوا ندخلها ستة أيام ثم تخلفون فيها، هكذا حددوا أنهم يدخلوا النار ستة أيام وبعد ذلك يخلفهم المسلمون فيها. فقال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، وما أنتم منها بخارجين، لا تخرجوا منها أبدا. فهنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستحق أن يكون من أهل العذاب. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم. وكل من يدعي دعوى الأصل أن يثبتها، الأصل عدم تصديق ما يقول إلا أن يأتي ببرهان وبدليل على الذي يقوله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقدمنا ما فيها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى، وأصلها بل وبل استدراكية، كأنها بل لما يقول جاء فلان بل فلان تستدرك تقول لا مش هذا ما خدتش به ده فلان. فهنا بلى كأنها جحد لما قبلها وإثبات لعكس ما جاء قبل ذلك. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لا هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. حين يقولون إن المسلمين لن يدخلوا الجنة فقل هذا خطأ. بلى، وحتى يحسن الوقف عليها فالياء هنا للوقف، لحسن الوقف عليها، وهو إنكار لما يقولون هؤلاء وإثبات لأن الله عز وجل يدخل الجنة من عرف الله سبحانه، من عبد الله سبحانه وأحسن. إذا على ذلك إقرار لشيء ودحد لشيء، دحل الذي ادعاه هؤلاء من أن المسلمين لا يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال بلى، هذا يعني كأنه يقول أنفي هذا الذي تقولونه، فبلى نفي للنفي، يبقى هنا جحد لما يقولونه وإثبات وإقرار لنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أنهم يستحقون الجنة، يستحقها كل من أسلم، من أخلص لله سبحانه، من سلم نفسه لله سبحانه وهو محسن، أحسن في القول، أحسن في النية، أخلص في العمل، أحسن في العمل، فهذا الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة من أسلم استسلم لله وخضع وأذل نفسه لربه سبحانه، أسلم وجهه، والوجه أشرف ما يكون في الإنسان وأحسن وأجمل ما يكون في الإنسان، فإذا سلم وجهه فقد سلم نفسه كله لله سبحانه تبارك وتعالى. من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أحسن في ذلك، أحسن، ودرجة الإحسان أعلى الدرجات. ولذلك لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأل عن الإسلام الذي هي الدرجة التي يكون فيها الجميع، يسلمون، يؤمنون، يرتقون إلى أعلى الدرجات وهي درجة الإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. الإسلام يبقى أركان هذه. طيب إذا فعل ذلك الإيمان كيف يكون مؤمنا؟ نظرنا يترقى إلى أعلى من ذلك، يأتي بهذه الأشياء ويكون موقنا بهذا كله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب إذا فعل ذلك إيه الدرجة اللي أعلى من ذلك؟ كان مسلما، ترقى للإيمان، كيف يصل إلى الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يرى، إن لم تكن تراه فإن الله يرى. وهنا حين يصير العبد محسنا لا ينظر إلا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، في قوله، في فعله، في نيته، لا يرى إلا ربه سبحانه تبارك وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعظم شيء يصل إليه الإنسان، أنه يعبد الله بكل عمل يعمله، يعمل مع فلان، يعمل مع فلان، يعمل كذا، في عمله كله لا يرى إلا الله، الله يراقبني في هذا العمل، الله يحاسبني في هذا العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تتقن عملك، وأنت في عبادتك تصلي تتقن وتحسن صلاة، في صومك تتقن وتحسن صيام، في وضوئك، في حدك، في عمرتك، في عبادتك كلها، في عملك حين تذهب إلى وظيفتك، إلى محلك، إلى صناعتك، تتقن وتحسن في عملك، لأنك لا ترى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. حين تمسك الشيء بيدك لتعمل فيه وتفحص هذا الشيء وتتقن، لأنك ترى أن الله يرى. وهنا حين تعلم ذلك وتستيقن من ذلك، مش هتغش، مش هتكذب، مش هتدلس، مش هتعمل وتكروت العمل وتعمله على قد فلوسهم، لا، لأنك لا ترى إلا ربك سبحانه الذي يجازيك على ذلك، الذي أمرك بالإحسان. يبقى درجة الإحسان أعلى الدرجات، تشمل الإسلام، الإيمان، وفوق ذلك كمان أنك تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه تبارك وتعالى، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه تبارك وتعالى. يعني إذا لم تكن تراه حقيقة أنت لا تراه، الله غيب سبحانه، ولكن تستيقن، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أجزم كأني أراه سبحانه تبارك وتعالى أنه الله الذي يستحق العباد. إذا حين تتعبد لله سبحانه كأنك ترى الله عز وجل أمامك. ولذلك في الحديث: إن أحدكم إذا قام إلى صلاته فإنما يمصو وجهه لوجه ربه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يلتفت. وسئل عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان، الشيطان يخدع الإنسان وهو في الصلاة، خليه يبص شمال، يبص يمين، يعرض عن الصلاة، ينسى ويسرح في الصلاة، لأن الشيطان لا يحب لك أن تأخذ الأجر أصلا. فإذا كان دخلت في الصلاة ويعني أخذيت الشيطان، ما يحبش أن أنت تأخذ الأجر كاملا، فالشيطان يفضل وراء الإنسان شيئا وراء شيء لغاية ما يلهيه إما عن الصلاة جميعها، وإما أن يسرق من صلاته حسناته، إنه مش هيأخذها هو ولكن يبعدها عنك فلا تحصلها. يبقى هنا تعبد الله سبحانه وأنت محسن، وأنت محسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله لا ينظر إلى صوركم، فلان هذا جميل وفلان هذا دميم فلان هذا حسن صورة، لا لا لا، الصورة لا قيمة لها عند الله عز وجل. لا ينظر إلى أموالكم، فلان غني وفلان فقير، لا، ولكن ينظر إلى قلب كل إنسان، هذا الإنسان الجميل ولا هذا الإنسان الدميم، هذا الإنسان الغني وهذا الإنسان الفقير، قلوبهم فيها إيه؟ فيها الخير، هذا الذي يزيد عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، علشان ما يجيش الإنسان يقول أنا قلبي طيب، المهم القلب، لا يقول لك العمل، العمل. كم من الناس، كل إنسان يمدح نفسه، كل إنسان يقول لك معلش أنا بتنرفز شوية وأنا عاصي بذنب بس أنا قلبي طيب، أنا قلبي. أنت تحكم على نفسك، هنا الحكم لله عز وجل، الله الذي يحكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما يجيش الإنسان يقول أنا كويس وأنا طيب، وأنا لا تزكي نفسك، ولكن اعمل بالإحسان وأسئ الظن في نفسك دائما. المؤمن دائما يتهم نفسه، لا أنا مش كويس، أنا فيا كذا، أنا فيا عيوب، أنا فيا أخطاء، أنا أتوب إلى الله. المؤمن دائما يتهم نفسه فيتواضع. الإنسان الذي يزكي نفسه يرتفع. والتزكية لها معنى، يعني تزكية أمرنا بها، أمرنا الله عز وجل أن نزكي أنفسنا بالتقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. هذه التزكية المطلوبة اللي هي العمل، يعني العمل، زكي نفسك طيب وطهر نفسك بالعمل الصالح بحسن الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى. ونهانا عن التزكية بمعنى المدح، المدح. فلا تزكوا أنفسكم فلا تمدحوا أنفسكم، ما عدش الإنسان يثني على نفسه أنا كذا أنا كذا، لا. نهانا عن الفخر، نهانا عن الخيلاء، نهانا عن البطر والأشر، نهانا أن يرفع الإنسان نفسه، من تواضع لله رفع الله. إذا كلما اتضع الإنسان وتنازل كلما رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذا هنا من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الذي له الأجر العظيم وله الجنة التي وعده الله عز وجل بها، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقدمنا أن أهل الجنة لا خوف يعتريهم ولا حزن يأتي إليهم، لا، لا خوف على مستقبل حيحصل إليه، مش خير، لأن الله أمنه على المستقبل أنه في الجنة وأنه خالد فيها وأنه لن يخرج منها أبدا، لن يخيفه شيء أبدا. والأمر الثاني الحزن، طيب المستقبل، طيب الماضي عملنا كذا عملنا، لا، انسوا الماضي خلاص، ما في شيء، لا حزن، تحزنون على سيئات فعلتوها في الدنيا انتهى، ما فيش حزن في الجنة ولا في خوف في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ثم يقول سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أشرنا للقراءات التي في هذه الآية في الحديث السابق، قالت اليهود ليست النصارى، والنصارى قلنا فيها قراءات، قراءة الفتح وهي قراءة الجمهور، قراءة التقليل ويقرأ بها الأزرق عن ورش النصارى، والفتح النصارى، النصارى التقليل النصارى، قراءة الإمالة ويقرأ بها ابن زكوان عن ابن عامر بقول فيه، وقرأها حمزة والكسائي وخلف أيضا النصاري، النصاري، وقراءة الدوري عن الكسائي بإمالتين، إمالة الألف وإمالة الياء، فيقرأها النصيري، هذه القراءات فيها. قال: وهم يتلون الكتاب، وهم أيضا فيها قراءتان، إما بالصلة وإما بغيرها، قراءة الجمهور بغير الصلة، وهم يتلون الكتاب، قراءة قالون عن نافع وهي قراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر أيضا، وهم يتلون الكتاب على الأصل في الضمير. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك هنا قولهم في هذا الضمير هم، فتقرأ قولهم في الوصل لمن يصلون، قالون عن نافع وابن كثير كذلك وابي جعفر، مثل قولهم فالله يحكم. وباقي القراء مثل قولهم فالله يحكم. كذلك في قوله فالله يحكم بينهم، فالله يحكم بينهم، هنا الميم التي جاءت ساكنة وبعدها الباء وغيرها من الحروف المتجانسة، يجي أبو عمرو له قراءة فيها يسمونها الإدغام، يدغم هذه في هذه، ويعني للتسهيل فيها، فيقوم ما يقرأش الضمة بتاعتها ويخفي الميم في الباء التي تليها فيقول يحكم بينهم، يبقى هنا بتسكينها وإخفاء فيما قبلها. وكذلك يعقوب بخلفه، أبو عمرو بخلفه، ويعقوب بخلفه أيضا فيها. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، يوم القيامة إذا وقف عليها لقراءة الكسائي يقرأها بالإمالة في الهاء الأخيرة بتاعتها، قل القيامه القيامه. وكذلك جاء عن حمزة بخلفه إذا وقف عليها في يوم القيامة. التفسير لهذه الآية، سبب النزول كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في ذلك، أنه جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم هم من نجران، نجران كان بلد هنالك، القوم اللي كانوا في نجران هذه كانوا من النصارى، فبعث وفدا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود، يعني اجتمعوا الوفد من النصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل كلام بين هؤلاء وهؤلاء فتنازعوا، فوصل النزاع إلى أن واحد من اليهود وهو رافع بن حريملة يقول لهؤلاء النصارى ما أنتم على شيء، ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكفر بالإنجيل هذا اليهودي. فرد عليه واحد من هؤلاء من الوفد بن نجران وقال ما أنتم على شيء، ودحد بالتوراة ودحد بموسى النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الغيظ الذي يعتري الإنسان يدفعه إلى دحد الحق. هؤلاء ليرد بعضهم على بعض، هؤلاء يقولون أنتم لستم على شيء ولا عندكم كتاب ولا، مع أن النصرانية الأصل في الشريعة من اليهودية من كتاب موسى التوراة، فهنا لما يقول لا ولا نصدق بكم ولا بموسى ولا بالتوراة، هنا دفعه الغيظ لأنه يقول هذا الكلام، فالله عز وجل سجل عليهم ذلك، فقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كذب بعضهم بعضا لاختلافهم، اختلفوا فاشتدعوا، فقال بعضهم بعض لستم على شيء ولا نؤمن بكم ولا بنبيكم ولا بكتابكم، راح رد عليهم الآخرون ذلك وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب، يعلمون اليهود أنه قد أخذ عليهم المواثيق، لما جاءكم من رسول لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فأخذ على اليهود أن يؤمنوا بكل نبي يرسله الله عز وجل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه كذبوه وأعرضوا عنه واتهموا أمه بالفاحشة لعنة الله عليهم، فكذبوا، فذكر الله عز وجل أكذيبهم وكيف أنهم رموا المسيح عليه الصلاة والسلام، رموا أمه بالبهتان والكذب، وقال سبحانه تبارك وتعالى أنهم قال بعضهم لبعض ليسوا على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هؤلاء قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب، إذا كانوا يتلون الكتاب ويعرفون أن موسى نبي صلوات الله وسلامه عليه وأن التوراة كتاب الله سبحانه، وهؤلاء يعلمون أن المسيح عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزات وأنه نبي من عند رب العالمين، ولكن جحدوه، جحده اليهود كما جحدوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمرتهم التوراة بذلك وبشرتهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كانوا يتلون الكتاب وينكرون ذلك، قال الله سبحانه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون، من الذين لا يعلمون؟ يعني إذا ذكر أهل الكتاب عندهم كتاب، يبقى الذين لا يعلمون الذين ليس عندهم كتاب، من الذين ليس عندهم كتاب؟ هم العرب، العرب لم يكن عندهم كتاب، يبقى هنا العرب بجهلهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخلوا في يهودية ولا في نصرانية، وقالوا الكذب على الله وافتروا وعبدوا غير الله سبحانه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم ينكرون نبوته عليه الصلاة والسلام، جاءهم بالآيات وجاءهم بالمعجزات فقالوا ولا عذر لهم. فإذا كان الذين لا يعلمون لا عذر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالبينات من عند الله الذي لهم أن ينظروا في المعجزات. كل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يأتي قومه بمعجزة بآية من عند الله، هذا الذي لهم. حين يقول أنا نبي يقول كل نبي لهم إيه المعجزة التي عندك، فإذا جاء بالمعجزة يبقى على ذلك فعل. هذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء بالمعجزة العظمى بتسع آيات بينات، اليد والعصا أخذناهم بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، جاءهم الله عز وجل بمعجزات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، تسع آيات جاءهم بها، فعرفوا أن هذا نبي من عند الله. فجحد فرعون وقومه وكذبوا، فكلما جاءتهم آية من الآيات وجاءهم من عند الله شيء من العذاب في الدنيا قالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، بس انت اكشف عنا هذا العذاب اللي عندنا وإحنا نؤمن به. يبقى هذه معجزة من المعجزات. حين يلقي العصا أمامهم تلقف ما يأفكون، هذه المعجزة التي تدل على أنه نبي من عند الله عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي السحرة ويلقون عصيهم وحبالهم تتحرك في أعين الناس يكذبهم ربنا يقول هي لم تتحرك أصلا، وإنما هذا الشيء سحر به أعين الناس، سحر أعين الناس. العصاية على الأرض زي ما هي عصاية، الحبل على الأرض حبل زي ما هو، سحر أعين الناس فإذا بالناس يظنون أنها تتحرك فصدقوا السحرة. فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يلقي عصا فإذا به بها تصير حية حقيقية تلقف ما يأفكون، يبقى مش مجرد تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لا لا لا مش بالسحر ولا شيء، هذه حقيقة. الدليل إن فتح بؤها هذه الحية، فتحت فمها وأكلت كل العصي اللي موجودة والحبال اللي موجودة، ثم أمرها الله عز وجل أخذها موسى رجعت عصا مرة ثانية في يده. هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، يدخل يده في جيبه يخرجها بيضاء لها شعاع كالشمس، آية من آيات الله. فيلزمهم أن يؤمنوا ويصدقوا. يبقى هنا جاءهم بالتوراة من عند الله هذه الآيات التي رأيتموها، يبقى يلزمكم أن تؤمنوا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالمعجزة، فإذا جاء بالمعجزة عمل ما عليه وقامت الحجة لله عز وجل على القوم أن يؤمنوا فيصدقون ويؤمنوا. كذلك المسيح صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله، وجعل له المعجزات، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فجاءهم بالآيات، كان المفترض على بني إسرائيل وهم الذين أخذ عليهم العهد، إذا جاءكم نبي أن تؤمنوا به، نعرف منين النبي؟ بالمعجزة التي يأتي بها. فجاءهم المسيح عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة، فعرفوا ذلك فجحدوا وأبوا إلا أن يتهموا أمه بالفاحشة وأن يتهموه بأنه ابن زنا لعنة الله عليهم، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء اليهود الذين عرفوا وجحدوا يكذب بعضهم بعضا أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، واختلفوا وهم يتلون الكتاب. طيب العرب ما جالهمش نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أنه مجنون، قالوا عنه أنه بيكذب، قالوا عنه قال فهؤلاء الذين عندهم الكتاب قالوا مثل هؤلاء العرب الأجلاف، هؤلاء كذب وهؤلاء كذب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل هذا القول أنه يدفعهم الغضب والحقد والحنق والحسد أن يفتروا وأن يكذبوا ما يعرفونه حقا. ولذلك كان أتباع مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه كانوا يتبعونه على الباطل، وكان بعضهم يقول له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت عارف أنا عارف أنت كذاب. يقول ذلك لمسيلمة، يقول ولكن كذاب ثقيف أحب إلينا من صادق قريش. النعرة الجاهلية الكذب، يقول إنه ده مننا ثقفي زينا زيه، وهذا من قريش لا خلينا مع هذا الثقفي اللي زينا ومناش دعوة بالقريشيين، هذا أحب إلينا لأنه من القبيلة بتاعتنا. يبقى هنا القبلية الجاهلية العصبية لتدفع الإنسان إن فلان عشان من عندنا أنا معاه في الحق وفي الباطل في أي حاجة أنا أكون معه. قال الله عز وجل قال الذين لا يعلمون بسبب جهلهم قالوا ذلك. طيب إذا كان الأمر على ذلك وإنت بتقنع فيه مش عايز يقتنع، الأمر إيه؟ الأمر لله عز وجل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة يظهر المحق من المبطل الصادق من الكذاب. الدنيا قد يكون الإنسان مسيطرا فيها، قد يكون قويا فيها، فيقوم ضعيف ما يعرفش يعيش معه وحيفضل على ذلك على طول. لا، في الآخر الموت والرجوع إلى الله يحق الحق ويبطل الباطل. قد يكون الإنسان الظالم معه الأبواق ومعه الرجال ومعه، يقوم يدي على المظلوم ويقنع الناس بالعافية كده إن هو ده ضال، فيقوم الناس ينظروا ده قوي ده كذا خلينا مع القوي، ويبقى فلان هذا ظالم وفلان هذا كذا وفلان. عادة الناس انه عايز الراحة عايز يستريح، وانا همشي مع المظلوم وهو ضعيف هيعمل لي ايه؟ مش هينفعني، خليني مع هذا الانسان. هنا الدنيا تمر على ما يكون فيها من ظلم، ولكن يوم القيامة الحساب والجزاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيش حد هيعدي بظلمه، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ينتصر للمظلوم ممن ظلمه، يقتص للمظلوم من ظالمه، يقتص للمقتول من قاتله يوم القيامة. وهذا الذي يفرح الإنسان المؤمن، أن في يوم عدل في يوم قيامة في يوم حساب، إن مش هيفضل مظلوم على طول، مظلوم لغاية ما يموت ويرجع إلى الله، يقوم يفرح بالجزاء وبالجنة، وأن الله يقتص له من ظالمه، ويوقف الظالم ويقال للمظلوم خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. يبقى في الدنيا ما عرفش ياخذ منه حاجة، وقف الظالمون يدافع بعضهم عن بعض، فإذا بالإنسان الضعيف لا يجد نفسه مدافع، يجد نفسه أسير، يجد نفسه مكبلة، يجد نفسه مظلومة، ويلاقي الجرائد والصحف والكل بيتكلم عليه ويظهر في الصورة كأنه هو الظالم وكأنه هو اللي عمل وكأنه مظلوم، أظهروه ظالما. فلن تمر الآخرة إلا بأن ينتصف الله عز وجل للمظلوم من ظالمه. يقول الله سبحانه فالله يحكم بينهم يوم القيامة. يوم القيامة، والقيامة أصلها من قمت قياما، هذا مصدر، وقيامة المصدر من قام قياما وقيامة. يبقى هنا يوم القيامة يوم القيام، هتقوم منين؟ تقوم من القبور للحشر والنشور، والقيام بين الرب سبحانه تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى سمي القيامة لأن الناس يقومون بعدما كانوا في قبورهم جثثا، كانوا ترابا، يحييهم الله عز وجل، فيقومون على أقدامهم ويحشرون في أرض المحشر ويقفون بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم القيامة، يوم أن يقوم الخلائق من قبورهم لله رب العالمين لمحشرهم ولجزائهم. الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله عز وجل أن يحكم بين عباده ويفتح بينهم بالحق في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر المظلوم في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.